ماذا أمر إبراهيم عليه السلام؟ نعم، أمرها أن تقول لإسماعيل غير إن والد، نعم إن الشيخ يقول غير عتبة بابك. نعم، فهنا هذا سبب شرعي، هذا سبب شرعي. القسم الثاني عندما يذكر سببا ليس بشرعي، سبب يعني غير مقبول، يذكر سبب غير مقبول، نعم، أو تعلم أن هذا بسبب يعني أمر ليس بمقبول. يعني مثلا عندما يقع مثلا بين والد الزوج مع والد الزوجة خصومة مثلا، فقال الأب لولده طلق ماذا؟ امرأة فلان، طلق عفوا زوجتك، بنت ماذا؟ بنت فلان اللي وقع بينه وبينه خصومة. نعم، هذا لا شك سبب غير شرعي. المرأة ما ذنبها في هذه الحالة؟ نعم نعم، المرأة ليس لها ذنب في هذه الحالة، فهنا هذا سبب غير شرعي. القسم الثالث هو عندما لا يذكر، هنا لا يذكر سببا، عندما لا يذكر سببا، نعم، وهذه المرأة لا يظهر عليها ماذا؟ شيء. نعم، لا يظهر عليها شيء، إن كان سبب شرعي كما تقدم، سوء خلق المرأة أو تبرج المرأة أو كذا وكذا أو ضعف دين المرأة، نعم هذا سبب شرعي. والثاني أن يكون السبب غير شرعي. والثالث هو عندما لا يذكر سببا وليس هناك يعني شيء ظاهر على هذه المرأة، وهذا رجل مع هذه المرأة في سعادة وبحمد الله أمورهم يعني كما يقال نعم متيسرة، وبينه وبين زوجة ألفة، وخاصة أنه قد أنجب مثلا منها أولادا، فهنا في هذه الحالة كما تقدم يعني هنا لا يلزم والله أعلم الابن أن يطلق هذه المرأة. والإجابة عن قصة عمر أو حديث عمر رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام أطع أباك، قال لعبد الله بن عمر، لأن عمر ماذا؟ محدث ملهم، عمر ملهم محدث، نعم رضي الله تعالى عنه. هو طبعا عمر ما ذكر سبب، لكن عمر رضي الله عنه محدث ملهم، كان القرآن ينزل بموافقته، ولذا قال الإمام يعني أحمد أن ليس الناس، ليس كل الناس أباؤهم مثل عمر رضي الله تعالى عنه. فممكن أن تقسم هذه المسألة إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة. نعم، قال باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. نعم، المقصود بطلاق أختها، أختها في النسب ولا أختها في الإسلام؟ أختها في الإسلام، أختها في الإسلام. هذا رجل قد تزوج امرأتين أو ثلاث أو أربع، نعم، فقالت إحداهن طلق فلانة، نعم، فهذا الحديث أو هذا التبويب هو يتحدث عن ذلك، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف ماذا؟ نعم، هذا خلاف يعني الشرع، نعم، فهذا خلاف الشرع، وهذا فيه ظلم لهذه المرأة، نعم. وهذا متى يكون ومتى يحصل؟ يحصل عندما الإنسان عندهم تزوج امرأة ثم تزوج بامرأة ثانية، فقد تقول الأولى طلق ماذا؟ عندما تعلم طلق الثانية، نعم، وإلا طلقني، طلق الثانية وإلا طلقني، نعم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالشارع الحكيم نهى عن هذا، نهى عن هذا. ولذا ينبغي للنساء أن ينتبهن لهذا الأمر العظيم، نعم، ينبغي للنساء أن ينتبهن لهذا الأمر. فهذه الصورة تكثر ولا ما تكثر؟ تكثر هذه الصورة. إنسان متزوج امرأة وماشي معها المرأة ثم تزوج امرأة ثانية وله الحق في ذلك. فقال فزعلت الأولى وحاول أن يرجعها فقالت لا أرجع حتى تطلق ماذا؟ الثانية التي تزوجت بها. نعم. فهنا في هذه الحالة نعم لا يجوز لهذه المرأة أن تفعل ذلك. أو مثلا واحد يتقدم لامرأة وعنده زوجة تقول لها الثانية أنا موافقة بشرط أن تطلق الأولى، فأيضا هذا لا شك أنه لا يجوز. نعم. فالشارع الحكيم ما ترك بحمد الله شيئا فيه خير لنا إلا ودلنا عليه، ولا شيء فيه شر إلا وحذرنا منه. فهذا الحديث تحذير للنساء ألا يطلبن طلاق أخواتهن، نعم، حتى تتفرد بهذا الرجل، هذا الأمر لا يجوز. نعم. وأيضا يعني ما نقول لا يجوز، لكن أيضا لا ينبغي للمرأة واحد تزوج بامرأة قالت أنا موافقة بشرط أنك لا تتزوج ماذا علي، نعم هذا يعني ليس لها الحق في ذلك، وهي لا تبادر، يعني لا ينبغي لها أن تبادر إلى هذا الشيء. أنت ما تدرين هذا يتزوج ولا ما يتزوج، ولا تدرين قد يموت وقد يعني ما يبقى معك، نعم الله أعلم. فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل في الشيء قبل ماذا؟ قبل حصوله ووقوعه. ولذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سئلوا عن شيء قالوا هذا وقع، إذا قال السائل لم يقع قالوا أصبر حتى ماذا؟ حتى يقع ثم نبحث هذه المسألة. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل في الأمر قبل أن يقع. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، تقدم أنه ثقة حافظ. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن أبي عمران الهلالي المكي الكوفي ثم المكي، وهو أيضا إمام حافظ، نعم توفي عام 98 و100. قال عن الزهري محمد بن شهاب الزهري أيضا إمام جليل وعالم كبير، توفي عام 24 و100. قال عن سعيد بن المسيب وهو إمام إمام، قال علي بن المديني كان من أوسع التابعين علما، نعم. وسعيد توفي سنة 93 وقيل غير ذلك. سعيد بن المسيب القرشي المخزومي، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها، أختها في الإسلام، لتكفئ ما في إنائها، نعم إنائها، نعم يعني هذا تشبيه، هذا تشبيه، يعني هي قد يعني أخذت من هذا الرجل وقد أنفق عليها ورزقها ويعني حصلت مودة وألفة فاستفادت، فلا تأتيها المرأة تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الأخرى لتكفأ ما في هذا الإناء، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا في الباب عن أمي سلمة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، نعم هذا الحديث من أصح الأحاديث، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض، نعم. ولذا قد صححه أيضا الشيخان، فهو مسلسل بالثقات الحفاظ، نعم. وهذه المسألة نعم الأمر فيها بحمد الله ظاهر. قال في النهاية هو لتفتئ، قال في النهاية هو تفتعل، من كفأت القدرة إذا كببتها لتفرغ ما فيها. يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها، يعني تريد أن نعم من هذا الرجل، يعني لا تريد شيء من المودة أو المحبة أو كذا لأختها الزوجة الثانية أو الثالثة. نعم، فمثل هذا نعم لا يجوز. نعم، وهذا أمر حرام وقد نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في طلاق المعتوه. والمعتوه هو يعني غير العاقل، المعتوه هو غير العاقل المغلوب على عقله. نعم، فلا شك أن طلاق مثل هذا الشخص يعتبر ماذا؟ غير واقع. طلاق مثل هذا الشخص يعتبر غير واقع. نعم، والمجنون ممكن أن يتزوج، يزوجه من؟ وليه، يزوجه وليه، يزوجه وليه. نعم، ويكون الطلاق بيد الولي. نعم، وأما هذا الرجل فإنه مجنون، وتعلمون أن القلم مرفوع عن المجنون حتى ماذا؟ حتى نعم يعقل أو حتى يفيق. فالقلم مرفوع عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فهؤلاء كلهم قد رفع عنهم القلم، حمك الله، فلا يؤاخذون بما عملوه. نعم، وطبعا مثل هذا هو من يبتلى بالوسوسة بالطلاق. هناك من يبتلى بالوسوسة في الطلاق، نعوذ بالله من ذلك. وذكرت فيما سبق القصة التي هذا نعم شخص جاء يشتكي لأحد أهل العلم، فقال إن الشيطان يعني يوسوس لي في طلاق امرأتي وأنا في نفس الشيء أو كذا وكذا. قال لا طلقت امرأتك. فقال والله ما طلقته. قال والله ما طلقت. قال إذا جالك الشيطان احلف له. نعم لا تخليه نعم يلعب عليك. نعم، فأيضا يعني يدخل في هذا أن أيضا هذا لا يؤاخذ في مثل هذه الحالة. نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو السامي البصري وهو ثقة جليل، توفي عام 45 و200. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وهو أيضا ثقة جليل، توفي بعد 80 و100 وقد خرج له الجماعة. ولكن مروان بن معاوية يدلس ويروي أيضا عن الضعفاء. نعم، ومن ذلك رواية هنا عن عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان سوف يأتي كلام المصنف حوله. نعم، طبعا قال عن عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان متروك، عطاء بن عجلان متروك. قال عن عكرمة بن خالد المخزومي وهو ثقة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. نعم، طبعا تقدم لنا أن الإنسان عندما يكره أن طلاق يكون ماذا؟ لا يقع، لا يقع. نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والكفر نعوذ بالله أشد. فإذا كان الإنسان في حال الإكراه على الكفر لا يؤاخذ، فمن باب أولى ما دونه. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. نعم، وهو متروك، ولم يخرج له الترمذي إلا هذا الحديث، ما خرج له في كتابه الجامع إلا هذا الحديث. نعم، وهذا طبعا المعنى قد جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، خرجه عبد الرزاق. وعلقه البخاري في كتابه الصحيح. نعم. وأما قاله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا نعم قد دلت عليه النصوص. نعم فهنا لا يؤاخذ. نعم. طبعا أهل العلم أيضا في مسألة المغلوب على عقله يذكرون الشخص الذي عندما طلق يكون هو في حالة ماذا؟ في حالة غضب، في حالة غضب. نعم. ولذا جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، يعني عندما يغلق على عقله. والغضب كما ذكر الإمام ابن القيم ينقسم إلى قسمين. نعم. يعني الغضبان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم أوقع الطلاق وهو غضبان، ولكنه يعرف ما يتكلم به، ومستشعر لما قال، ومنتبه لما تحدث به، فهذا يؤاخذ لما يؤاخذ؟ يؤاخذ. وكثير من حالات الطلاق تقع على ماذا؟ على هذه الصورة. نعم. القسم الثاني الذي يغضب غضبا شديدا بحيث أنه نعم يعني لو ذهب عنه الغضب وقلت له قد قلت كذا وكذا يقول ماذا؟ لا أتذكر، أو ما قلت، أو ما انتبهت لما لهذا الشيء الذي أنت تقول إني أنا قلته. فهذا هو الإغلاق. نعم. ففي هذه الحالة نعم لا يؤاخذ، في هذه الحالة لا يؤاخذ بخلاف الحالة الأولى. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، لا يجوز يعني لا يقع، إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. نعم. نعم. إذا طلق في حالة هو يكون عقله معه فهنا يكون ماذا؟ يكون نعم مؤاخذ. هذا مثل الشخص الذي نعم كبير بالسن، مرات يكون عقله معه ومرات لا يكون ماذا؟ عقله معه. فإذا كان عقله معه يجب عليه أن يصلي، ويجب عليه ماذا؟ نعم يجب عليه الصيام إذا كان عقله معه. وفي الحالات التي لا يكون عقله معه لا نعم لا يقال أقض الصلوات السابقة. نعم. وأما ما يتعلق بالذي نعم يعني يغشى عليه فالصحابة اختلفوا في ذلك، فجاء عن ابن عمر عليكم السلام، جاء عن ابن عمر أنه يعني ما قضى الصلاة، وجاء عن بعض الصحابة الظاهر عمار أنه قضى. نعم. وأهل العلم مختلفين في هذه المسألة، يعني عند مثلا بعض أهل العلم كالحنفية يقولون إذا كان مغشى عليه أكثر من 3 أيام أنه ماذا؟ لا يقضي، وإذا كان دون ذلك فإنه يقضي. وبعض أهل العلم يقول إذا دخل وقت الصلاة وهو مغشى عليه حتى خرج وقت الصلاة فإنه ماذا؟ فإنه لا يقضي. والظاهر هذا مذهب مالك والشافعي، أظن هذا مذهب مالك والشافعي. نعم. والصحابة كما قلت جاء عن ابن عمر وعمار جاء عنهم ما فيه يعني بعض الاختلاف في هذه المسألة، يعني من يرى أنه لا يقضي يقول مناط العقل، مناط التكليف عفوا ما هو العقل، فهذا الآن عقله ليس معه. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي يقول إذا كان دون يعني 3 أيام ودونها أو دون 3 أيام أنه يقضي، وما كان أكثر ماذا؟ لا يقضي. نعم. قال باب حدثنا قتيبة. نعم. قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجاء الثقفي. نعم. قال حدثنا يعلى ابن شبيب، ويعلى ابن شبيب لا بأس به، لكن يعني ليس هو يعني المتقن. نعم. وهذا سوف يأتي أنه قد أخطأ فيه. قال عن هشام بن عروة بن الزبير، وهشام إمام جليل، توفي عام 46 و100 أو 47 و100 على خلاف في وفاته. عن أبيه عروة بن الزبير الإمام، نعم، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 94. قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وهي خالة عروة، قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، يعني الطلاق ليس له حد، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر. حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينين مني ولا آويك أبدا، يعني بيعلقها، لا هو أمسكها كزوجة ولا هو ماذا صرحها. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، ثم بعد ذلك طلقها، وهكذا. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، نعم، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح، عليكم السلام، أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال أبو عيسى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلى الهمداني، وهو ثقة حافظ، في 247 أو 48. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، وهو ثقة جليل. قال عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. فلا شك أن رواية عبد الله بن إدريس مقدمة على رواية يعلى بن شبيب، فيعلى بن شبيب كما تقدم أنه لم يكن يعني بالحافظ المتقن، لأنه لم يوثق توثيقا معتبرا، هو ليس بالمشهور، مقن، فلم يوثق حتى يكون متقن، يوثق توثيقا معتبرا فيكون متقن، وإنما هو ليس بالمشهور، هو ليس بالمشهور، ولذا قال ابن حجر لين، وقال الذهبي ثقة، ثقة يعني إذا لم يأتي بشيء يستنكر، فهنا قد خالف، نعم. إيه نعم، يعني أن الآية عروة يقول نزلت في ذلك، ولا شك أنه كان في الجاهلية، وقد يكون هذا جرى في أول الإسلام، أن الطلاق لم يكن له ماذا حد، ثم جاء من الشارع في تحديد ذلك، نعم. وطبعا جاء نحو هذا من حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، وأيضا يعني هذا الإسناد أيضا حديث ابن عباس أيضا ليس بالقوي، نعم، لكن كان في الجاهلية الطلاق ليس له حد، ثم حدده الشارع، ولذا قال المصنف: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. فيعلى بن شبيب نعم لم يثبت إتقانه وحفظه، وقد خالف عبد الله بن إدريس الثقة الحافظ. قال: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، يعني هل تنتهي عدة هذه الحامل بالوضع أم لا. نعم، طبعا المرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون ماذا حائلا غير حامل، نعم، فإن كانت حامل عدتها بماذا بالوضع، لو طلقها الآن ووضعت بعد ذلك بخمس دقائق خلص إيه بانت انتهت، نعم نعم، هذا نص الآية، نعم. وإما أن تكون غير حامل، إن كانت غير حامل فإما أن تحيض وإما ماذا وإما أن لا تحيض، فإن كانت ممن يحيض فثلاثة أقراء، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، نعم، هذا بالنسبة للمرأة الحرة، نعم. هذا يكون توفى عن زوجها مطلقة، هذه بارك الله فيك المطلقة، وأما طبعا المتوفى عنها زوجها فأيضا عدتها بماذا؟ بالوضع. نعم عدتها أيضا بالوضع، نعم عدتها أيضا بالوضع، لكن بالنسبة للمطلقة هنا إذا طلقها الزبير رضي الله عنه وقع بينه وبين إحدى زوجاته غير أسماء، أسماء حتى جاء بأنه طلقها بعدين عندما كان الزبير رضي الله عنه فيه قوة رضي الله عنه، فوقع خصومة بينه وبين أسماء، فتدخل عبد الله بن الزبير، فنعم تدخل ابنها عبد الله وآل الزبير رضي الله عنهم، يعني فيهم بأس، فتعرفون عبد الله بن الزبير يقاتل جيش الحجاج لوحده ولا مو لوحده؟ لوحده، نعم، ومعروف فعل الزبير في اليرموك، نعم، ولذا قيل عندما قتل في الجمل قيل أن الذي قتله وجده نائما رضي الله عنه، أي بن جرموز التميمي، قيل أنه وجده، قيل أنه وجده نائما، نعم. فيعني الزبير رضي الله عنه معروف بالبأس، وابن عبد الله وابن مصعب أيضا، فهم كلهم معروفين بهذا. المهم فتدخل عبد الله بن الزبير دافع عن أمه، فالمهم أوقع الطلاق. المهم له قصة مع امرأة أخرى، فقال طيب خاطر يطلقني بس طلقة، هو ما يدري أنها حامل، أي فطلقها فوضعت، نعم، فغلبته بانت منه ما تبغيه، نعم، غير أسماء، فالقصة مذكورة، نعم. فالمهم حتى الحامل في عفوا عدة الوفاة، نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظه في عام 44 و200، قال حدثنا حسين بن محمد هو بن بهرام التميمي وهو ثقة جليل توفي بعد 213 أو نحو ذلك، قال حدثنا شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي، قيل ليس منسوبا إلى علم النحو بل إلى نحوه بطن من الأزد، نعم. وشيبان بن عبد الرحمن أيضا ثقة جليل توفي عام 64 و100، قال عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي الكوفي وهو أيضا ثقة جليل نبيل، نعم. قال عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي أبو عمران الفقيه الجليل توفي سنة 96، نعم. قال عن الأسود هو بن يزيد النخعي وهو ثقة جليل مخضرم من كبار التابعين، قال عن أبي السنابل ابن بعكك وهو أحد الصحابة، قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها 23 أو 25 يوما، نعم، فلما تعلت أي انتهت من الوضع وانقطع الدم، نعم، تشوفت للنكاح فأنكر عليها، ظنوا أن عدتها 4 أشهر و10، فأنكر عليها ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها، يعني خلاص عدتها قد انتهت، نعم. طبعا الذي أنكر عليها هو أبو السنابل نفسه، أبو السنابل بن بعكك هو الذي أنكر عليها، نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى، والحسن بن موسى هو الأشيب وهو ثقة، قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن تقدم عن منصور نحوه، قال وفي الباب عن أم سلمة قال حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا أي البخاري يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لم يعش بعد النبي عليه الصلاة والسلام فجزما أن الأسود لم يسمع منه، نعم، لأن الأسود ليس بصحابي، الأسود تابعي، نعم، فإذا لا شك أنه منقطع، ولكن هذا الحديث قد جاء عن سبيعة نفسها عند البخاري ومسلم، نعم، فأصل القصة ثابتة في الصحيحين، نعم. وتقدم لنا أن المصنف رحمه الله يعني يبدأ بما هو معلول أو غريب أو منقطع أو ضعيف ويبينه يريد أن يبينه. نعم. فإذا استفدنا من صنيع من؟ من صنيع الترمذي. نعم استفدنا فائدة كبيرة من صنيع الترمذي يبين لنا الحديث المعلول الضعيف المنقطعة. نعم. وإلا هو كان ساق حديث صبيعة نفسها واكتفى به، لكن ساقه من طريق الأسود حتى يبين لنا أن هذا الطريق منقطع. قال: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. سوف يأتي أن ابن عباس خالف في هذا وأيضا قبل علي رضي الله عنهما. نعم. ولكن الصواب أنها بوضعها الحمل تكون قد انتهت العدة، أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج وإن لم تكن انقضت عدتها، المقصود 4 أشهر و10. نعم أنها بالوضع انتهت، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين. كيف آخر الأجلين؟ هي حامل فوضعت بعد 3 أشهر، يقول حتى 4 أشهر و10. أي نعم، أو بالعكس هي حامل وانتهت 4 أشهر و10 وإلى الآن لم تضع، فيقول حتى ماذا؟ حتى تضع، فهذا آخر الأجلين. قال أبو عيسى: والقول الأول أصح. نعم، لأن القول الأول هو الذي جاء به الدليل. نعم، هو الذي جاء به الدليل من الكتاب والسنة. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وبن سعد الفهم المصري الإمام توفي عام 75 و100. قال عن يحيى بن سعيد هو بن قيس الأنصاري وهو أيضا ثقة فقيه جليل توفي سنة 43 و100. قال عن سليمان بن يسار الهلالي وهو ثقة فقيه جليل أن أبا هريرة قال: أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة ابن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحاملة تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وهذا قول علي رضي الله عنه. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: بل تحل حين تضع. وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي عندما يحصل خلاف، يعني يسأل من هو أعلم أو يرجع إلى الكتب. نعم، كتب أهل العلم التي حررت هذه المسألة وبينت هذه القضية حتى ينجلي الحق في هذه المسألة، أو يتبين عفوا الحق، يتبين الحق في المسألة التي وقع فيها الاختلاف. وانظروا إلى خلاف هنا الصحابة ومعهم أبو سلمة وهو من التابعين، وأبو سلمة بن عبد الرحمن يعني كان فقيها جليلا وهو أصغر بكثير طبعا من ابن عباس. ابن عباس يعني عبد الرحمن بن عوف من تواضعه كان والد أبي سلمة كان يقرأ القرآن على من؟ على ابن عباس كما في البخاري، كان يقرأ القرآن على ابن عباس كما في البخاري، لم يمنع جلالة ومكانة عبد الرحمن بن عوف من العشرة كما تعلمون، ومع ذلك كان يقرأ القرآن على ابن عباس. فهنا أيضا لم يمنع أبو هريرة بن عباس أن يتناقش مع أبي سلمة، يدخل معهم ويتناقش معهم، حتى قال هنا أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. ما قال أبو هريرة: أنا أقول بكذا، لا، قال: أنا مع ابن أخي. نعم، ولا أبو هريرة ممكن أن يقول: أنا يا ابن عباس أنت أخطأت والصواب مع أبي سلمة، لا، قال: أنا مع أبي سلمة. طيب، من اللي يفصل؟ أرسله إلى أم سلمة. نعم. فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت صبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. إذن عدتها نعم بالوضع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث في الدرجة العليا من الصحة وقد خرجه أيضا الشيخان. قال باب ما جاء في عدة متوفى عنها زوجها. نعم عدة المتوفى عنها زوجها أي التي ليست بحامل. قال حدثنا الأنصاري, والأنصاري هو إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري وهو ثقة فقيه. إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري يروي عنه كثيرا أبو عيسى. قال حدثنا معن بن عيسى القزاز, ومعن بن عيسى القزاز المدني تقدم أن حديثه على قسمين, ما رواه عن مالك فهو في الدرجة العليا من الصحة حديثه لأنه مقدم في مالك, وما رواه عن غيره فهو أيضا صحيح لكن قد يكون دون الأولى. نعم إيه نعم ثقة جديد. نعم هو مقدم جدا في مالك وهذا عن مالك. قال حدثنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام توفي عام 79 و100. قال عن طبعا تقدم ميزة الإمام مالك في باب الرواية, نعم أنه لا يروي عن ثقة وما أسنده فهو صحيح. نعم قال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ثقة فقيه جليل. الإمام البخاري طلع لي أبو سليمان التحقيق الجديد للتاريخ الكبير. إيه الإمام البخاري عندما جاء في كتاب التاريخ عندما ترجم لمحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال وآل حزم قضاة. قال وآل حزم ماذا؟ قضاة. فكم واحد منهم تولى القضاء, فالعلم تسلسل فيهم. وكتاب عمرو بن حزم هو لجدهم الذي كتب له رسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمسائل التي تحصل بين الناس, وكثيرا ما يستدل بما جاء في هذا الكتاب. وهذا الكتاب من أصح الكتب. الكتاب لا شك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتبه لآل عمرو لعمرو بن حزم, ولكن نعم الشأن في صحة هذا الحديث ونسبته إلى ماذا؟ إلى الكتاب. إن ثبت هذا لأن الكتاب نعم كتب, لكن تفاصيل هالكتابة جاءت ماذا؟ مفرقة. تفاصيل هذه الكتابة جاءت مفرقة, نعم ما جاءت يعني في هذا الكتاب مسندة وكل هذا وكل الأشياء التي كتبها موجودة في هذا الكتاب. لا كتب عليه الصلاة والسلام هذا جزما, لكن بقي تفاصيل, بقي صحة هالروايات أو الأحاديث إلى الكتاب. فجاءت هذه الأحاديث جاءت مفرقة. من ذلك أن كتب عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا ماذا؟ إلا طاهر. فهذا أيضا مما ينسب إلى هذا الكتاب. وبعض أهل العلم بحث يعني جمع ما ينسب إلى هذا الكتاب وبحث عن حديث تشهد لهذه الأشياء التي نسبت إلى الكتاب. نعم كتب بحث في هذا من قبل بعض الإخوة. نعم نعم. وبالمناسبة أن كتاب التاريخ الكبير للبخاري قد طبع, نعم طبعا طبع قديما وطبع الآن محققا وقد نزل في المعرض وطبعته دار المميز, ويعني بتحقيق الأستاذ محمود النحال ومن معه. وأنا اطلعت على يعني بعض ما جاء في عمل هؤلاء الإخوة وراجعت بعض التراجم وقابلناها على الطبعة القديمة، فوجدنا يعني الطبعة الجديدة طبعة مميزة وطبعة جيدة جدا. نعم، وتميزت بأشياء، تميزت أن هناك سواقط، أشياء ساقطة من الأصل، تراجم. طبعا ذكر المحقق أن هنا 500 ترجمة، هذا هو ذكر المحقق، وأما أنا ما يعني قابلت 500 ترجمة، أنا ما قابلت كل الكتاب. فيعني أولا أنه يقول أني استوفيت ما فات الطبعة القديمة، طبعا الطبعة القديمة جزى الله خيرا من قام أيضا عليها على إخراجها، وممن تولى ذلك العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، وهو يعني من أعلم الناس في هذا العصر في علم الحديث، كان من أعلم الناس في علم الحديث رحمه الله تعالى. كما أنه أيضا بعد أيضا الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أيضا قام عليه رحمه الله. نعم، لكن لا شك أن هناك مخطوطات أخرى وكذا لاجتمعت الكتاب، فطبعت هؤلاء الأخوة يعني أنهم قالوا استوفوا ما سقط. نعم، وأيضا هي طبعة مشكولة، وهذه ميزة، هذه ميزة أيضا أنهم يلاحظ على هؤلاء الأخوة ما تدخلوا في النص. يعني بعض المحققين يتدخل في النص، وهذا خطأ كبير، لا تتدخل في النص، هذا خطأ كبير. إن كان عندك ملحوظة وين تضعها؟ في الحاشية، لا تغير في النص، ضع الملحوظة في الحاشية. وتجد أحيانا بعض المحققين يعني يكون تدخله هو ماذا؟ خطأ، يكون تدخله خطأ. نعم، وقد يكون هذا بحسن نية، نعم لا شك يعني يكون بحسن نية. يعني كما ذكرت مثلا تحفة الأشراف، قام على إخراج تحفة الأشراف طبعا القديمة عبد الصمد شرف الدين، وهو رجل من أهل الفضل رحمه الله تعالى، رجل من أهل الفضل. لكن مثلا في قول الترمذي، يعني مثلا مجد يقول قال الترمذي حديث حسن، هو في نسخته حسن صحيح، فيضع ماذا؟ يضع كلمة صحيح بين قوسين، لا تضعها. نعم، هذه المزي، هذه نسخة المزي، إن كان ولا بتخ بالحاشية، والنسخة الترمذي وقع فيها اختلاف في أحكام الترمذي، فأحيانا الإنسان ما ينتبه فيقول خلاص المزي نقل حسن صحيح، فلا، هو هذه زيادة من المحقق في نسخته. نعم، وأحيانا يعني مثلا حديث ذكره في كتاب، فيقول المزي في كتاب النكاح، يقول لا في كتاب الطلاق. نعم، يعني لا يقال مثل هذا، مثل هذا الأولى لا يقال، لا يقال مثل هذا. نعم، يعني أحيانا يلحق الطلاق بما بماذا؟ بالنكاح، يلحق الطلاق بالنكاح، وأحيانا تكون الروايات والنسخ ماذا؟ يقع فيها اختلاف، فأنت لا تجعل نسختك هي الحاكمة على عمل المحقق. فلذا ينبغي للمحققين ألا يتدخلوا. ولذا يعرف الشيخ عدنان أن الشيخ عبد العزيز السلمان كاتب رحمه الله على بعض كتبه لا أسمح بتحقيق كتبي. نعم رحمه الله. أي نعم. نعم، لأن يعني شو يجي الناس و... نعم يعني أقرب إلى اللعب، ويقعد يأتي الشخص يحاكم المصنف، مصنف الكتاب. نعم، والمصنف الكتاب تجد إمام جليل عالم كبير، ويأتي هذا و... نعم. الشيخ إسماعيل الأنصاري كان ماذا يفعل رحمه الله عندما حقق كتاب ابن القيم الوابل الصيب؟ مثل ابن القيم قال هذا حديث رواه أحمد أو سكت عنه، ماذا يفعل؟ روح يبحث في كتبه، هل تكلم ابن القيم على هذا الحديث؟ إن وجد تكلم جاب كلامه وضعه في الحاشية، ما يتدخل، ما يسمح لنفسه أن يتدخل في عمل ابن القيم، يبحث، وهذا تعب متعب، يبحث لابن القيم هل له كلام على هذا الحديث، وجد له كلام جاب كلامه ووضعه في الحاشية، وضعه طبعا في الحاشية، قال ابن القيم في كتاب كذا وتكلم على هذا الحديث. فلذا ينبغي يعني الإنسان، المهم أنك أنت تأخذ الكتاب ولا تدخل فيه. فأنا لاحظت الأخوة في إخراجهم لهذا الكتاب التاريخ الكبير للبخاري أنهم ما تدخلوا في النص فيما طلعت عليه، وأنهم ميزة ثالثة أنهم يذكرون اختلاف النسخ في الحاشية، وأحيانا يذكرون عن نسخة كذا تكون مبينة لماذا؟ لما في الأصل. نعم، يعني هم اتخذوا نسخة أصل، يعني هناك منهجان في التحقيق. المنهج الأول منهج اختيار النسخة، إن كان في زيادات أو مخالفات في نسخة ثانية وين توضع؟ في الحاشية. المنهج الثاني هو التلفيق، وجدنا زيادة في النسخة، وجدنا زيادة في النسخة الثالثة، وجدنا زيادة في النسخة الرابعة، كلها دخلناها في ماذا؟ في الصلب، أدخلناها في الصلب. فالأولى اختيار نسخة ووضع الاختلافات أو الزيادات ماذا؟ في الحاشية، يقال وفي نسخة كذا كذا وكذا. فهذا هم اللي فعلوا، هذا هو الذي فعلوا. الأمر الرابع أنهم قد صححوا بعض الأخطاء، من هذه الأخطاء في ترجمة محمد بن أسامة بن حارثة الكلبي رضي الله عن أبيه وعن جده في النسخة المطبوعة، وهو من النمر، بينما الصواب وهو من اليمن. كلب هو كلبي، لكن كلب من اليمن، من اليمن ليس من النمر بن قاصر. نعم، فالصواب نعم، فوجدتنا على الصواب من اليمن، من اليمن في كتب الأنساب، كيف ترجمت في كتب الأنساب قبيلة كلب من اليمن. نعم، فيعني صححوا بعض الأخطاء التي وجدت. المهم هذه النسخة يعني أنا أثني عليها وأشكر الذين قاموا على تحقيقها. وجدتها إيه؟ لا أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد إخراجهم بس. إيه المهم، فيعني هذه النسخة أنا أثني على الذين قاموا عليها، وتعلمون هم جاءوا في الأسبوع الماضي وأتوا بالنسخة، ثم أتوني أيضا يوم الأربعاء، ما كان أبو سعد يوم الأربعاء، أتوني يوم الأربعاء. وطبعا أنا أشكر يعني صنيعهم وعملهم في هذا الكتاب، فجزاهم الله خيرا. نعم، نعود إلى ما نحن بصدده. فقال البخاري عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عفوا، قال عن آل عمرو، عندما ترجم لمحمد بن أبي بكر قال آل حزم قضاة. نعم، قال عن حميد بن نافع هو الأنصاري وهو المدني ثقة، قال عن زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابية، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، نعم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، صخر بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق، وهذه الصفرة من الزعفران، يعني الخلوق من الزعفران وغيره يخلط أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، أنا ما قصدي الطيب، ما لي به من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، حدها كم؟ ثلاث، إلا على ماذا؟ زوج، 14. فهي بعد الثلاث من وفاة أبي من؟ أبو سفيان الذي هو والد أم حبيبة، الذي هو والد أم حبيبة، فتعمدت أن تمس الطيب حتى نعم حتى لا تبقى على يعني حتى لا يظن أنها لا زالت في ماذا في حزنها وإحدادها. نعم فحدها ثلاثة أيام فقالت أنا ماني في الطيب هنا من حاجة يعني ماني لست مثلا يعني بيأتي لي مثلا زائرات نعم حتى مثلا أتطيب مالي هنا من حاجة ولا هي يعني قد يعني طهرت من حيض فتقول ليس لحاجة لكن أريد أن أطبق أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في قوله لا يحل لا يجوز لها لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أن تحد على ميت فوق ثلاث حدها ثلاث أما أكثر من ثلاث لا. والرجل يا أستاذ ياسر هذه الآن المرأة ثلاث الرجل كيف لا يحد ما يحد الرجل نعم ما يحد الرجل نعم الرجل لا لأن المرأة ضعيفة قلبها ضعيف والسبب في هذا أن نعم يوجد بعض الناس خلاص يترك الزينة ويترك الطيب ويترك كذا وبعض الناس يكون يحلق لحية ثم إذا مات ميتة ماذا يفعل يتركها لمدة أسبوع يعني كأنه موجود هذا يا هشام يا شيخ هشام موجود موجود هذا الشيخ هشام هذا نعم يقول موجود وبعدين يقول بعد سبع خلاص حزن وهذا أمر الله خلاص بحنا فقعت ارجع يعني مع الحزن نعم نعم نعم كيف لبس اللباس الأسود مثلا نعم نعم نعم فهذا طبعا هذا نعم غير مشروع ومع الأسف الآن يعني بدأت تدخل هذه العادات الجاهلية وبعضها مأخوذ من الكفار ومن ذلك إلقاء النظرة الأخيرة على من؟ على الميت نعم إلقاء النظرة الأخيرة على الميت وأحيانا يشيعون هذا الميت بموسيقى جنائزية يقولون نعم نعوذ بالله من ذلك وهذا أيضا من الكفار هذا موجود؟ كان الشاب عندنا خطأ كثير كان نعم. عازل يعني يقول إذا مات الوالد متزوج يعني يزفون على القبر نعم نعم المهم إنسان نعم يعني شوفوا ماذا فعلت أم حبيبة أمنا أم حبيبة رضي الله عنها لأن زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين أي أمهات المؤمنين فكيف فعلت رضي الله تعالى عنها فقالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة هذا الحديث الأول ناتل الثاني قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش نعم وهي أيضا زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام زينب بن جحش الأسدية حين توفي أخوها أيضا ماذا فعلت فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب هذا نعم الحديث الثالث على الأستاذ محمود ينتبه هذا الحديث الثالث وسمعت أمي أم سلمة ترى زينب امرأة يعني جليلة فقيها نعم و سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها إذن هي في الإحداد وقد اشتكت عينيها أفنكحلها تعلمون المرأة المحدة ممنوعة من ماذا من الزينة والكحل زينة ولا مو بزينة زينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة تعيد السؤال ماذا السائلة تكرر ماذا السؤال والجواب لا لا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول نعم كانت تجلس في الجاهلية سنة كاملة نعم نعم طبعا الحديث الأول والثاني الحكم واحد وتقدم الكلام عليه. نأتي إلى الحديث الثالث الذي فيه حكم مختلف عن ما تقدم، وهذا الحديث قد أشكل على بعض أهل العلم حتى قال أنه مشكل عليه. لماذا وجه الإشكال؟ قال لأن الله تعالى يقول وقد فصل، وقد نعم بالآية فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهنا هذه محتاجة إلى أن تكحل عينيها لأنها ماذا؟ نعم للعلاج، لأنها اشتكت عينيها وهي تريد أن تعالج. وتقدم الآية أيضا إلا من أكره، نعم فهي الآن هي تريد أن تعالج، لا تريد الزينة، تريد أن تعالج عينيها، والكحل علاج للعينين، ينبت الشعر ويجلي البصر، نعم الكحل الأصلي. نعم فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لها في ذلك؟ لم تكن مضطرة يعني تتحمل، فالأمر لم يصل إلى الضرورة أو الحاجة. نعم يعني نعم هذا قول إن الأمر لا يصل إلى الضرورة، فلذا لم يرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاها إلى أن تكمل ماذا؟ عدة الإحداد. نعم بعد يا أستاذ مصطفى، هل هناك في قول آخر؟ يكون في علاج غير الكحل. نعم قد يكون هناك علاج غير الكحل، فلا نضطر إلى الشيء الممنوع الآن، وعندنا ماذا؟ مباح. عندنا مباح. شيء بديل عنه، وعندنا شيء مباح، نعم بديل عن هذا الشيء، وهذا جواب جميل. بعد يعني هذان الجوابان يعني كلاهما يعني نعم يعني سديدان، فإما أن يقال إنها لم تكن مضطرة. نعم يساء الظن بها، لا انا لا اكتحل ولا يعلم مثلا الشخص الذي يراها انها متكلة لعلاج او كذا. والله يعني هذا يعني بعيد الان، هي ما تحل لي الخطاب حتى يعني تتزين مثلا او كذا. نعم والله اعلم شكلي ان في الجاهلية كانت تحتد سنة، نعم فجاءت العادة انها لا يصيبها ضرر في عينيها في هذه الفترة، وقال نفسنا انما هي 14 من 10، هي اقل من السنة بكثير، نعم تستطيع ان تتحمل ما تتحمل في تلك المنزل، يعني هي لم تكن مضطرة. يعني هذا يعني الجواب السابق انها لم تكن مضطرة. طيب هذه الام تقول انها تشتكي عينها وتعيد السؤال مرة ثانية وثالثة، قد يكون هذا شفقة من ماذا؟ من الأم. نعم قد يكون فقط إن هذا شفقة من الأم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك هو المعصوم وهو أعلم، فرأى أن الأمر ليس فيه ضرورة، فقال لتصبر حتى تنتهي وهي أيام يعني ليست بالكثيرة. نعم أو يقال نعم إنها يعني بحمد الله في علاج آخر هذه المرأة، فلا نحتاج إلى الشيء الممنوع وفي شيء مباح، فهذان جوابان سديدان. والله طيب ساق الأباط وساق حديث من جهة المسلم أجازه وقال الأمر عندنا. ما الجواب عن هالحديث منسوخ؟ لا هو مرة هو ساقه وساق أدلة أخرى من فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن إذن هذا الحديث ليس بمنسوخ، ما الجواب عنه؟ إن قلنا منسوخ أنت خلاص هذا جواب، لكن إذا لم نقل أنه منسوخ ما الجواب عنه؟ وهو حديث صحيح. إذا قيل في النهار يا شيخ وأن في الليل يعني لا يراها أحد، لا يقال بذلك ما تتعرض لأحد يبقى في ثاني يوم. والله هي الآن يعني هذه السائلة كما تقدم الأم قالت أن البنت تشتكي عينيها. نعم نعم أن يكون من كثرة ما احتاجت للكحل، فقال أن إحداكم كانت تصبر على هذا الأمر. والله البكاء هنا ما ذكر، البكاء هنا لم يذكر، لكن الذي يعني اللي تقدم يعني يقال أن المسألة ليست ضرورة، ليست ضرورة الآن مثل يعني تعلمون أن يعني الله عز وجل في الصيام استثنى المريض والمسافر، لكن كل مريض لا، وإنما المريض الذي يشق عليه ماذا؟ يشق عليه الصيام في مثل هذه الحالة. المريض الذي يشق عليه الصيام في مثل هذه الحالة طبعا بخلاف المسافر. المسافر إذا سافر الإنسان حتى لو كان قد سافر بالطائرة ولا ليس هناك أدنى تعب ولا مشقة فيجوز له ماذا؟ يجوز له الفطر. لكن نعم، لكن لأن السفر خلاص علة، لكن بخلاف مسألة المرض ليس كل مريض. نعم نعم، وإنما المريض الذي نعم يشق عليه مثل هذا بارك الله فيك. يحصل كثيرا يعني بعض الناس إذا كان في البر وحصل له جنابة، بعض الناس يبادر إلى ماذا؟ إلى التيمم، وهو مستطيع أن يسخن الماء ويغتسل يعني مثلا في الخيمة في كن يستطيع أن يغتسل، لكن يبادر إلى ماذا؟ إلى أن يتيمم. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. إذا كان عندك بحمد الله أنت تستطيع أن تسخن الماء وممكن أن تغتسل في مكان وفيه كن، يعني أنت مكان يعني ما ليس في الهواء الطلق في شدة البرد، أو بعض الناس مثلا أدنى برد أبي يستعمل ماذا؟ أبي يستعمل التيمم. لا نعم نعم، يقول هذا لأجل رواية فخشوا عينيها للمسلم، لأجل خشت ماذا؟ فخشوا عينيها إيه؟ يخافوا عليها إلى أن من كثرة بكائها. ما في بكاء، ما في البكاء ما ذكر. هي اشتكت، اشتكت الآن، اشتكت عينيها لأجل بس ما ذكر بارك الله فيك. اي ما ذكر توفي عنها زوجها. نعم توفي عنها زوجها فخشوا على عينيها. نعم لما بس ما ذكر البكاء، ما يخالف ما ذكر البكاء. طيب اذا قلنا ان مسألة البكاء يعني يقال لها نعم لا تبكي، يقال لها لا تبكي، لكن ما نعم ما جاء انها قال لها لا تبكي، يعني حتى علاج لأصل هذه المسألة خلاص لا تبكي. نعم عمية والله ما أعرف هذه الرواية، عمية لا أعرف هذه أو رواية. المهم يعني هذا الآن يراجع أبو سليمان ولا غيره، يراجع كلام ابن حجر في الفتح كان هناك يعني لفظ هذه اللفظة أو غيرها اللفظة مما قد يعني يبين. نعم يقول أنه يجوز في الليل مع الحاجة تنصح في النهار جمعا بينها. نعم نعم، والله هنا ليس للتنزيل، لأن هنا قال لا لا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كرر لا لا، فليس للتنزيل. لو كان فهمت للتنزيل هل في حاجة تغتسل مرة ثانية وثالثة؟ نعم. ما في حاجة، فهذا يعني فيه نظر، هل جواب فيه نظر. هنا يقول الشيخ طالب الملك فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالأتمد بالمتوفى عن زوجها لا في رمد ولا في غيره. نعم. وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد، وقال الشافعي تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نهارا. هو الحديث الآن ما فيه التفصيل، تضعه بالليل وتمسحه في النهار، الحديث ليس فيه المنع البات ماذا؟ منع بات. نعم كان قال لها في الليل ضعي وفي النهار أزيلي. استخدام النووي يقول أنه حرام الحاجة تريح. كيف؟ النووي يقول أنه حرام على المحجة حاجة تريح أم لا؟ ما فصل ما ذكر التفصيل. والله هو الكحل لا شك زينة والمحجة ممنوعة من الزينة في هذه الحالة. بس لا يقال من الاثمد علاج وانه يعني يستثنى. هو علاج، هو علاج، فالجواء الان نريد جواب. هو علاج الاثمد، لا كيف الاثمد علاج، ويعني هم في زمن عليه الصلاة والسلام ليس في هذا الزمن يجرون عمليات ويجرون كذا وكذا. نعم فهو علاج هذا المتيسر عنده. فما الجواب عن هذا الحديث الصحيح الذي يعني صريح لا قال عليه الصلاة والسلام؟ أعادت مرة ثانية قال لا أيضا، وقد بعد أيضا تكون ثالثة وهو يقول أيضا عليه الصلاة والسلام أيضا لا. قال مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول له وليس فيه التفصيل الذي ذكر. نعم ابن حجر نقل كلام النووي. نعم نعم. إذن يعني المهم عندنا، يعني ممكن أن تراجع زيادة، المهم عندنا هذان الجوابان، فنقول أن قد يكون الأمر والله لم أن ليس هناك ضرورة، فلذا لم يرخص عليه الصلاة والسلام. ما يخالف. نعم هذا الجواب نعم سديد. أو يقال أيضا أن فيه بدائل فلا يذهب إلى الفعل، لا يذهب للشيء المحرم وهناك بديل عنه. يقال من الفتن جاء في السنة في الموطأ وغيره إجعله لا ينصفه بالنار. هذا ما ثبت. نعم لكن هو لم يجمع الحافظ من حدث. إيه بس هذا لم يثبت. هذا لم يثبت. كلام طويل له. هذا لا نعم ما يخالف، هذا لم يثبت. المهم يواجع نعم يواجع زيادة أن وجد شيء. الله يكشف. ممكن أن المرأة يعني عرفت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي من عين أكثر المرضى. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا ممكن رجعت امرأة يعني. يعني هذا مرجح إلى أن ليس هناك ضرورة. هذا مرجح الجواب إلى أنه لم يكن هناك ضرورة. نعم. والناس لا شك أنهم يختلفون، بعض الناس يعني تجد عنده صبر كبير، وبعض الناس ماذا أقل شيء. نعم أقل شيء يجزى. نعم. قال باب ما جاء. نعم عفوا. قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر قال حديث زينب حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث صحيح، وهو مسلسل بنعم الثقات المشهورين، وقد خرجه البخاري ومسلم. ثم قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي الطيب والزينة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. طبعا المظاهر هو الذي يظاهر من امرأته ويقول أنت علي ماذا كظهر أمي. نعم. وهذا لا شك أنه منكر من القول وزورا كما سماه ربنا عز وجل. فالظهار هذا منكر من القول، كيف تجعل من تحل لك مثل من تحرم عليك أبدا؟ كان يجعل الإنسان هذا زوجته كأمه أو أخته أو ابنته، فهذا منكر من القول وزورا. هذا الفعل إذا حصل تترتب عليه أحكام. أولا فعل شيئا محرما منكرا فعليه أن يتوب منه. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يجامع امرأته حتى ماذا حتى يكفر. هذه الكفارة ما هي؟ عتق رقبة. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، الثالث إذا لم يستطع طعام 60 مسكينا. فكفارة مغلظة ليس مثل كفارة اليمين التي هي أخف فيها خيار، هذه كفارة مغلظة. فالكفارات جعلها الله عز وجل تأديب لعباده وزواجه لخلقه لئلا يقعوا في هذا الأمر المحرم، وإذا وقعوا تكون كفارة ما وقعوا فيه بالإضافة إلى التوبة ماذا يعني الكفارة التي تقدم ذكرها. يعني تعلمون أن المعاصي عندما يقع فيها الإنسان الكفارة التوبة واجبة عليه، هذا لا كلام أنه يجب عليه أن يتوب، لكن أحيانا تكون كفارة وأحيانا ماذا لا يكون هناك كفارة. نعم أحيانا لا يكون نعم هناك كفارة، على الإنسان أن يتوب وأن ينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم فأحيانا تكون هناك كفارة وأحيانا لا تكون هناك كفارة. نعم. ولذا هذا ينبني أيضا يعني قد يستدل بهذا وفي أدلة أخرى أن ممكن أن يعاقب الإنسان بعقوبات مالية في خلاف بين أهل العلم، هل ممكن أن يعاقب الشخص عقوبة مالية أو لا يعاقب؟ الأدلة جاءت بالعقوبات المالية غير مسألة الكفارات، مثل في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده في الممتنع عن دفع الزكاة، إن آخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا، هذه عقوبة له، تنكيل عليه بأنه فعل ذلك. نعم. فلا شك أن العقوبات التي جعلها ربنا عز وجل هذه أيضا بالإضافة إلى أنها زاد للإنسان أيضا هذه يعني فيها تكفير لذنبه وفيها يعني زيادة في الطاعة، أنه مثلا يصوم، أنه يطعم، أنه يعتق. نعم. وفيه من جانب ثالث أن هذا يعني فيه تسلية للإنسان. كيف تسلية؟ المؤمن إذا وقع في الذنب يصيب ماذا؟ حزن على وقوعه في الذنب، فإذا فعل الكفارة يرتاح ولا ما يرتاح؟ يرتاح. هذه تسلية، يقول يعني أنا بحمد الله فعل شيء يعني ما يمسح أو ينفي أو يزيل هالمعصية التي وقعت من قبلي. نعم. فهذه الكفارات أيضا فيها تسلم من جانب آخر. نعم. فالمظاهر لا يجوز له أن يواقع امرأته قبل أن يكفر. قال حدثنا أبو سعيد الأشد، هو عبد الله بن سعيد الأشد وهو ثقة جليل، قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي، تقدم أنه ثقة جليل، قال عن محمد بن إسحاق ابن يسار المطلب مولاهم وهو صاحب السيرة، توفي عام 51 و100، وتقدم الكلام على محمد بن إسحاق والتفصيل في حديثه، وحديثه على 3 أقسام، ما رواه في السيرة فهذا في الأصل أنه يعني أقوى حديثه، لأن كما قال الزهري يعني أثنى عليه في العلم بالسيرة، وكما قال الشافعي الناس عيال على ابن إسحاق بالسيرة. نعم. والقسم الثاني إذا لم يكن في السيرة وصرح بالتحديث، والقسم الثالث عندما لا يصرح بالتحديث. نعم. وعندما لا يصرح بالتحديث ينظر في شيخه، إذا كان هذا الشيخ معروف ابن إسحاق برواية عنه وبالسماع منه، فالأصل تحمل حديث على ماذا؟ على السماع والاتصال، مثل رواية عن عاصم بن عمر بن قتادة، مثل رواية عن أبيه إسحاق بن يسار. نعم. فهو هناك يعني هناك معروف ابن إسحاق بالإكثار عنهم، فالأصل رواية عنهم محمل على السماع والاتصال. نعم. قال عن محمد بن عمرو بن عطاء، ومحمد بن عمرو بن عطاء المدني ثقة، قال عن سليمان بن يسار وهو الهلالي، تقدم أنه ثقة فقيه جليل، قال عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال كفارة واحدة. الآن هذا مظاهر واقع امرأة قبل ماذا؟ قبل أن يكفر. قبل أن يكفر، هل عليه كفارة ثانية؟ هو الكفارة لازمة حتى لما كفر، لكن لوقوعه على امرأته قبل أن يكفر هل عليه كفارة ثانية؟ لا، عليه كفارة واحدة، لكن عليه ماذا؟ التوبة. هو قد ارتكب ذنبا أيضا، ارتكب ذنب في الأول والآن ارتكب ذنبا أيضا ثانيا. نعم. فهنا عليه التوبة، لكن مسألة الكفارة هي واحدة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. طبعا نقل المنذر بعد قول الترمذي وقال محمد يعني البخاري، سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر، وقال أيضا البخاري هو مرسل، سليمان لم يدرك سلمة. نعم. هذا هل موجود في نسخة من النسخ التي بين أيديكم؟ هذا نقله المنذر. ناتي النسخة أبو سليمان ما فيها. نعم هذا قد يكون الكلام في العلل الكبير، هذا قد يكون، هذا المنذري نقل عن الترمذي، قد يكون في العلل الكبير، وهذه وظيفة أبو يحيى. نعم نعم الشرع وذكر أنه سيذكر مصنف الحديث 3290 سلمة بن يسار لم يسمع عندي من سلمة المصنف، لم يسمع من سلمة المصنف، من سلمة، نعم عفوا، من سلمة البياضي. نعم نعم. إذن هذا الكلام قد يكون نقله المنذري من الكلام الذي على هذا الحديث الذي سوف يذكره الترمذي في موضع آخر. نعم. فالمهم هذا الإسناد طبعا منقطع، سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر، ولذا قال البخاري هو مرسل، سليمان لم يدرك سلمة. طبعا هو راح يأتي في 1239 وسوف يأتي كما ذكرت 3584. عندك رقم كم؟ 3200. إيه هو في النص التي معنا 3584. نعم. فإذا هذا الكلام منقول من الموضع الأخير. نعم. المهم هذا الخبر مرسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. إذا ماذا نستفيد من قوله يا أبو سعد هذا حديث حسن غريب، وهو قد بين في موضع آخر أنه منقطع؟ حسن في لفظه أو معناه. نعم نعم. وأن الحسن عند الترمذي ليس هو الحسن الذي اصطلح عليه وهو رواية الثقة الذي خفضته، لا، وأنه لا وأن غالبا الحسن هو الحديث الذي لا يصح عند الترمذي. لو كان الحديث صحيح يقول حسنا صحيح حتى لو جمع أدنى شروط القبول، أما إذا لم يجمع هذه الشروط فهنا الترمذي لا يصحها. فلذا هنا قال هذا حديث حسن، ثم بين في موضع آخر أنه منقطع. نعم تفضل. حديث 3580 هذا حديث حسن. قال محمد سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر، قال ويقال سلمة بن صخر ويقال سلمان بن صخر. نعم. وفي هذا الكلام في العلل الكبير. جميل. هذا الكلام هذا أيضا في العلل الكبير. إذن نعم يعني كما تقدم تقريره أن الحديث الحسن عند الترمذي هو غالبا الحديث الذي يعني في إسناده شيء، إما معلول ولا في ضعف ولا فيه اختلاف. نعم. أما الحديث السالم عنده فهذا يقول أنه حسن صحيح. شيخ هو يصرح أحيانا بذلك يقول حسن وليس إسناده بذلك. إلا يقول إلا يقول ذكرنا هذا، يقول فيه، يقول فيه فلان، يقول فيه فلان ذكرنا هذا. وطبعا في كلام مطول، وأنا قسمت تحسينات الترمذي إلى 6 أقسام، حرر هذا، حرر موجود محرر هذا، وقد ذكرناها ذكرت هذا وأفضت في هذا الكلام. فقلت من أقسام أيضا الحسن عند الترمذي أنه يطلق على الإسناد غير المتصل، وذكرت بعض الأمثلة على هذا. نعم. ومن ذلك حديث رواه الترمذي من طريق فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى المسجد، قال هذا حديث حسن، وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى. نعم. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان أي الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إذا وقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. وتقدم لنا أن من مزايا كتاب الجامع أنه ينقل أقوال بعض أهل العلم التي لا قد لا توجد إلا في ماذا؟ إلا عند نعم الترمذي في مصنفه هذا، كقول عن تنقل عن ابن مهدي هنا، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة، قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني، والفضل بن موسى تقدم أنه ثقة لكن له أوهام، له بعض الأوهام والأخطاء. قال عن معمر هو بن راشد البصري نزيل اليمن أبو عروة، وهو إمام جليل، تقدم التفصيل في حديثه. قال عن الحكم بن أبان، والحكم بن أبان كان من أهل الصلاح والخير، حتى قيل كان سيد أهل اليمن يعني في زمانه، ولهذا وثقه جمهور الأئمة واشتقوه، وتكلم فيه بعض الحفاظ من جهة حفظه، والأقرب والله أعلم أنه لا يحتج به، لأني وجدت له أشياء تستغرب، وجدت له أشياء تستغرب وتستنكر بعض الشيء. فلذا طبعا ومنها هذا الخبر، الصواب في هذا الخبر أنه مرسل، هذا هو الصواب في هذا الخبر، نعم ليس بمتصل. فالحكم بن أبان عندي أنه لا يحتج به، وإن كان نقل عن ابن معين والإمام أحمد والنسائي وغيرهم توثيقه. نعم. قال عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، وقع عليها قبل أن يكفر، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. نعم يعني لم يدفع عليه كفارة أخرى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. طبعا هكذا أيضا هذه في طبعة الرسالة وفي التأصيل والتحفة. وأما المنذري فنقل عن الترمذي قوله غريب صحيح، ونأتي نسخة أبو سليمان ما الذي فيها حسن صحيح غريب، يعني مثل ما عندنا هذه في التحفة حسن صحيح. أي هذه في التحفة ودار التأصيل تحفة الأشراف تحفة الأحودي حسن غريب صحيح. نعم إذن، وأيضا حتى تحفة الأحوذي. نعم المنذري نقل غريب صحيح. نعم هذا الخبر يعني هو صحه أبو عيسى يرى والله أعلم يعني أن الحكم بن أبان ثقة ولذا صحه، وطبعا الراجح أنه لا يحتج به، وبالذات هذا الخبر قد وقع فيه اختلاف، رواه الأكثر وهم بن عيينة ومعتمر وإسماعيل، رووه عن الحكم بن أبان مرسلا، وتابعهم عبد الرزاق وتابعهم معمر عفوا من رواية عبد الرزاق، وخالفه غندر والفضل بن موسى فرووه عن معمر فوصلاه. طبعا لا شك من المقدم عن معمر عبد الرزاق، المقدم عن معمر عبد الرزاق. نعم فالصواب أنه مرسل عن معمر، عن الحكم بن أبان عن عكرمة مرسلا، ويؤيد الإرسال أيضا ما رواه أبو داود عن أبي كامل عن عبد العزيز بن المختار عن خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فالصواب في هذا الخبر أنه مرسل، لكن هنا لا أقول أن العلة من الحكم بن أبان، ولكن العلة من الفضل، العلة من نعم معمر في الحقيقة، العلة من معمر، يبدو أن هذا فيما حدث به في العراق، لأنه قد رواه عنه عن المعمر غندر. غندر وين سمع من عنده؟ في العراق. وأيضا رواه الفضل بن موسى، فراويان الآن رواه عن معمر فوصلاه عن معمر، فالخطأ من معمر. ورواه عبد الرزاق عن معمر وين؟ في اليمن ولا في العراق؟ في اليمن. فبين أنه مرسل. نعم فالصواب في هذا الخبر هو الإرسال، فهو خبر لا يصح. فهذا مما يلاحظ على أبي عيسى أنه رحمه الله قد صحح هذا الخبر وهو لا يصح. بقي الباب الأخير ونقف عنده، قال باب ما جاء في كفارة الظهار ما هي يعني. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسد وهو ثقة فقيه. قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز وهو ثقة. قال حدثني علي بن المبارك وهو الهناء البصري وهو ثقة. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. علي بن المبارك له يعني حديث عن يحيى بن أبي كثير ينقسم إلى قسمين، له كتابان، كتاب قد سمعه عن يحيى بن أبي كثير، والثاني لا مرسل لم يسمعه عن يحيى بن أبي كثير. كيف يعرف رواية البصريين عنه عن علي بن المبارك هي التي سمع بخلاف رواية غيرهم، بخلاف رواية الكوفيين. ولد البخاري قد روى لعلي بن المبارك في كتابه الصحيح، روى عنه من رواية من؟ البصريون. روى عنه من رواية البصريين إلا حديثا واحدا رواه عن وكيع، عن علي بن المبارك. ووكيع كوفي ولا بصري؟ كوفي. وكيع بن الجراح كوفي نعم، ولكن قال أنه قد توبع. هذا بصري، هارون بن إسماعيل بصري نعم. فإذا هذا مما سمعه من يحيى بن أبي كثير. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو الطائي مولاهم اليمامي، وهو ثقة جليل، ثقة ثبت، وتقدم لنا طبعا توفي عام 32 وتقدم أنه يدلس، دلس تدليس الشيوخ تدليس شديد نعم. قال ومحمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن هو بن ثوبان القرشي العامري وهو ثقة جليل. قال أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، هذا قيدها بماذا؟ برمضان. قال فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلة نعم، وطبعا لا شك أن فعل خطأ ولا يجوز له أن يجعل امرأته كظهر أمه نعم. ولذا هو عندما ما كمل رمضان، عندما انتصف رمضان وقع عليها ليلا. طيب هو وقع عليها ليلا ليس في نهار رمضان، لكن ظاهر نعم هو ظاهر، فإذا كان ظاهر لا في الليل ولا في النهار. وقع عليه ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبه، قال لا أجدها. قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصروة بن عمرو أعطه ذلك العرق، وهو مكسل يأخذ 15 صاعا أو 16 صاعا، إطعام 60 مسكينا. إذن كل مسكين كم؟ ربع نعم. قال هذا حديث حسن، طبعا تقدم أن هذا منقطع. يقال سلمان بن صخر، طبعا هذا مرسل لأن صوت المرسل. قال حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاري جعل امرأته، هل أسنداه عن سلمان؟ ما أسنداه، فهو مرسل. هذا حديث حسن، يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة حمك الله، ويقال سلمة بن صخر البياضي. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار، ونقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.